بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام ابو القاسم الزلاكائي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والحاضرين في كتابه شرح اصول اعتقاد اهل السنه والجماعه، قال اخبرنا عبد الله بن احمد بن علي المقرئ، قال اخبرنا عبد الله بن محمد ترى الباب هذا من المؤلف من المؤلف الباب من المؤلف بس الأخ المحقق جعله بين معكوفتين وما كان ينبغي أن يجعله بين معكوفتين. نعم من المؤلف قال سياق مروي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالنهي عن مناظرة أهل البدع وجدالهم والمكالمة معهم والاستماع إلى أقوالهم المحدثة وآرائهم الخبيثة. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن علي المقرئ، قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد، قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال أخبرنا عبد الله بن وهب، قال أخبرنا ابن أبي الزناد ومالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. أخرجه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، هذا الباب يذكر فيه الإمام اللالكائي الأحاديث والآثار التي تتعلق بمناظرة أهل البدع، وكما يقول في النهي عن مناظرة أهل البدع وجدالهم والمكالمة معهم والاستماع إلى أقوالهم المحدثة وآرائهم الخبيثة. مناظرة المبتدع هذه تندرج في المصالح والمفاسد التي تتعلق بالدعوة، والأصل عند أهل السنة والجماعة الأصل عدم جواز المناظرة، هذا هو الأصل. لماذا؟ لأن في مناظرة المبتدع فيه احترام له وإكرام له، لأنك استمعت إلى ما سيلقي من الأهواء والشبهات، ولذلك الأصل عند أهل السنة الأئمة عدم مناظرة أهل البدع وعدم احترامهم وعدم الاستماع إليهم حتى ولو طلبوا، لأنه المبتدع عموما في غالب الأحوال لا يطمح في أنه سيغلب السني، سيغلب صاحب الحق، ليس هذا هدفه ولا يحلم بهذا. على مر الأيام لا يحلم ولن يحلم، ولكنه يريد أولا أن يشهر ويعني يكون له ذكر وشأن، وثانيا بعض الشبه التي يلقيها قد تعلق بأذهان بعض الناس وتكون سببا لهلاكهم، هذا هو الهدف عنده. وأحيانا قد يشغل صاحب الحق والسني، قد يشغله في أمور تافهة ولا يترك له المجال للوصول إلى أصل القضية، وهذا كثير عندهم، قد تكونون شاهدتموها في المناظرات. أذكر كانت هناك مناظرة أذكرها باختصار شديد مع بعض أهل البدع، وقد حددنا الموضوع لما بدأنا في المناظرة. من البداية غير الموضوع، والذي يناظر كان أحد الإخوة، وكانوا طلبوا مني، كنت اعتذرت، ولكن جلست معهم حتى أرى شاهد ما الذي. فمن البداية بدأ يلعب من هنا وهناك، فأنا طلبت منهم من الإخوة السلفيين أن أكون ممثل لهم، فطلبت منه، قلت له: نحن مناظرتنا في موضوع معين أليس كذلك؟ قال: بلى. قلت له: أريد منك نكتب أن المناظرة في موضوع معين، ولما ننتهي من هذا الموضوع أبشرك نحن جالسين هنا إلى أن ننتهي من الموضوعات التي تريدها، ما عندي أي مانع، ولكن لابد أن ننتهي من هذا الموضوع. فقال موافق. فقلت له أكتب ما تريد. كنا نتكلم عن التقليد، أن هذا الموضوع هو من الموضوعات التي تشغل الناس هناك. فقلت له أكتب دعواك وأنا أكتب ما أدعي. فكتب وعطاني وأنا كتبت وعطيته. فقلنا ما نخرج عن هذا. فكتب في دعواه أن التقليد واجب. المهم في مداولة مداولتين حاول أن يخرج، قلت له هذه الورقة. أظن المداولة الرابعة أو الثالثة قال لي عندي سؤال، إذا أجبت ما خليته يخرج. قلت له أي مسألة عندك غير هذه سجلها، نحن موجودين هناك إلى أن تقول أنت ننصرف. قال عندي سؤال، إذا أجبت عن هذا السؤال سأكون هنا سأعلن أنني سلفي. قلت والله جيد، سبحان الله، هذه فرصة. والغريب أن هذا السؤال كنت سئلت عنه قبل المناظرة بيوم أو يومين، فقلت للسائل ما أذكر عن الجواب، ما أذكر الجواب، ولكني سأقرأ في المناظرة. سبحان الله، يعني تذكرت الجواب وكأن أمامي كتاب أقرأه. قال لي عندي سؤالان تجيب عنهما أعلن عن سلفيتي. قلت تفضل. سأل وأجبت. هو اشترط، قال تجيب عن السؤال بنص الكتاب والسنة. أجبت عن السؤال له بنص الكتاب والسنة. السؤال الثاني بدأت فيه لما وصلت إلى النصف وعلم أن الجواب فعلا ماشي على الشرط، بدأوا يطلقون كذا وبدأت فقلت للإخوة يعني الهدف هنا ليس هو هذا المبتدع، أين هذا من أهل السنة، مع أننا ضعاف، ولكن الحمد لله عندنا الحق، يعني نخاف من ماذا؟ واضح أنه يريد أن بعض شبهاته قد تعلق بأذهان بعض الناس، هذا هو الهدف عموما. وأيضا فيه احترام له، فلذلك الأصل عند أهل السنة لا يناظر المبتدع، ولكن قد تكون هناك أمور في بعض المناطق، في بعض البيئات، في بعض، قد يجد أن المصلحة هنا مناظرة هذا المبتدع، لأن شره قد انتشر. هذه مسألة يقررها من كان على منهج أهل السنة والجماعة حسب الظروف، ولكن الأصل المناظر لا المبتدع لا يناظر، هذا هو الأصل. وفيما ذكر من النصوص هنا نصوص عديدة جدا بدأها بهذا الحديث، والنصوص مختلفة في دلالاتها. هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم، لأن كثرة السؤال، وسيذكر أيضا أحاديث أخرى في هذا الباب والآثار، لأن كثرة الأسئلة هذا عموما يكون من التعنت والتعمق في شيء لم يطلب منك. واختلافهم على أنبيائهم فما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ومما، طبعا هنا وجه الشاهد، ومما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه البدع، ومما سيكون سببا في نشر البدع هذه المناظرات قد تكون سببا في نشر البدع. ولذلك استدل بهذا الحديث على نهي مناظرة المبتدع. وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، أخرجه البخاري. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الله بن مويل معناه عن حجاج بن دينار الواسطي عن أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أولو الجدل ثم قرأ ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. طبعا الجدال سيأتي تفسيره قتادة. طبعا الجدل منه ما يستخدم في المناظرة، وأيضا منه جدال المبتدع، ولذلك استشهد بالحديث، وسيأتي كلام قتادة. نعم. قال أخبرنا حسين بن علي بن زنجويه وقال حسين بن ري قال حدثنا سليمان بن يزيد المعدي وقال حدثنا علي بن محمد بن عبد الله بن مبارك الصنعاني. هو أحد عنده نسخة دكتور أحمد أن المعدل، هذا المعدل، المعدل معناه المزكى، هذا معروف عند من زكاه القاضي مرة كان يقال عنه أن هذا معدل، أي ثقة عند القاضي، المعدل هذا خطأ. نعم. قال حدثني قاري عبد الله بن أبي غسان قال حدثنا عرفة بن إسماعيل عن أبي إسحاق المصيصي عن أبي العوام عن قتادة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم قال صاحب بدعة يدعو إلى بدعته. نعم. قال أخبرنا طبعا الأثر حكم عليه المحقق جزاه الله خيرا، حكم عليه بأنه ضعيف وما ذكره لا يكفي لتضريفه، وهذا ذكرناه مرارا. بالنسبة للآثار يكون الحديث فيها أقل من الأحاديث الأحاديث المرفوعة. نعم. قال أخبرنا الوهيد بن الحسن فالأثر ثابت. نعم. قال أخبرنا الوهيد بن الحسن قال أخبرنا أحمد بن قاسم بن نصر قال حدثنا حسن بن حماد سجادة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بن أبي هند حاء وأخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن فضل الهاشمي قال حدثنا حسن بن عرفة قال حدثنا ابن علية عن داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن نبرا كانوا جلوسا بباب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال بعضهم ألم يقل الله كذا وكذا قال فسمعه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فخرج فكأنما كوبئ في وجهه حبر رمان فقال بهذا أمرتم أو بهذا بعثتم أن تضربوا القرآن بعضهم لبعض إنما هلكت الأمم قبلكم في مثل هذا فانظروا الذي أمرتم به فاعملوا به وانظروا الذي نهيتم عنه فانتهوا. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى المأمور به إلى ما أمرت به، هل هناك غموض؟ استفسر عنه. أما أنكم تتناظرون هكذا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هلكت الأمم قبلكم في مثل هذا، وسبحان الله هذا الذي وقع هو بين الصحابة وهم كلهم أئمة أهل السنة والجماعة، مع ذلك لم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم صنيعهم هذا الذي كان فيه شيء من المقابلة في الاستدلال، لم يرضه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت المناظرة بهذا الشكل مكروهة بين أهل السنة بل وبين أئمتهم فكيف بها مع المبتدع؟ هكذا يستدل المؤلف. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن سيف السيستاني قال حدثنا عمر بن شبت قال حدثنا عمر بن علي بن مقدم حاء وأخبرنا أحمد بن عبد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن عبد عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القرآن كفر. طبعا الحديث صحيح والشك في القرآن كفر، والمناظرة فيها نشر لشيء من هذا، لأن في المناظرة ستحكى شبهة المبتدعة، شبه المبتدعة كثيرة ومتنوعة قد تؤثر في بعض الناس فتكون سببا لنشر شيء من التشكيك والمراء في القرآن. نعم. ولا في حديث محمد بن عبيد المرار قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون أبو يمين قال أخبرنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثني عمي قال حدثني الليث عن يحيى بن سعيد عن خالد بن أبي عمران عن أبي حازم عن عمرو بن هوة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إياكم وثلاثة زلة عالم وجدال المنافق بالقرآن والدنيا تقطع أعناقكم فأما زلة العالم فلا تقلدوه دينكم وإن زل فلا تقطعوا عنه أناتكم وأما جدال المنافق بالقرآن فإن للقرآن منارا كمنار الطريق فما عرفتم فخذوه وما أنكرتم فردوه إلى عالم وأما الدنيا تقطع أعناقكم فمن جعل الله في قلبه فمن جعل الله في قلبه الغنى فهو الغني. أحمد بن عبد الرحمن بن وهب هذا ضعيف، هذه علة. وعلة أخرى، عمر بن مرة لم يسمع من معاذ بن جبل رضي الله عنه، وبالتالي الحديث لا يصح مرفوعا، ولكنه صحيح موقوفا ثابت عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال هذا. وإذا ثبت عن سلمان الفارسي رضي الله عنه، وهذا الذي ذكره معاذ رضي الله عنه فيه إشارة أيضا إلى بعض الوصول. يقول إياكم وثلاثة زلة عالم وجدال المنافق بالقرآن ودنيا تقطع أعناقكم فأما زلة العالم فلا تقلدوا دينكم. في بعض الروايات عنه يقول فأما العالم إذا اهتدى فلا تقلدوه دينكم وإن زل فلا تقطعوا عنه إناتكم، هنا أناتكم. وهنا طبعا فأما زلة العالم فلا تقلدوه دينكم، المراد هنا الذي يريده معاذ رضي الله عنه وكذلك سلمان الفارسي أن العالم إذا زل فلا يقلد، لا يقال فلان من العلماء قال هذا وأكيد عنده دليل وبهذا الشكل يترك الدليل، لا لا تقلده. ومع ذلك لا تقطع عنه إناتكم، في بعض الروايات عنه يقول فيها زيادة فإن المؤمن يفتتن ثم يتوب. إذا زل العالم إذا أخطأ فلا تتركوه، لا تشهروا به، هذه زلة وهذا خطأ منه، يعني إذا لم يكن قد خرج عن خط أهل السنة والجماعة فتحملوا منه هذا الخطأ ولا تقلدوه في هذا الخطأ. وأما جدال المنافق بالقرآن فإن للقرآن منارا كمنار الطريق، الحق الذي في القرآن وضوحه مثل منار الطريق. أنت إذا كنت في الصحراء ووجدت المنارات هذه تخطئ في الطريق، هذه المنارات تؤديك إلى الطريق. وهكذا الحق الذي يدل عليه القرآن واضح جدا جدا، ومثلا ما يتعلق بالتوحيد، ما يتعلق بالمعاد، ما يتعلق بالقدر، ما يتعلق بهذه الأصول، الحق الذي في القرآن واضح جدا كمنار الطريق. فما عرفتم فخذوه، الأصول التي تعلمتها وتلقنتها من القرآن فخذوه. وما أنكرتم، شخص جاء وقال الله عز وجل يقول فمن شاء فليكفر ومن شاء فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا معناه أن المشيئة للعبد، والعبد هو الذي يشاء بداية ونهاية والفعل له، ويستدل بالآية. وما استطعت أن ترد عليه أو ما تذكرت ما ترد به على هذا، طبعا هذا يخالف ما أخذته من القرآن وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هنا ماذا تفعل؟ وما أنكرتم فردوه إلى عالمه، عندك أصول أخذتها فهذا الذي التبس عليك رده إلى عالمه، اذهب إلى العالم وسل منه وسله قل له ما معنى هذه الآية، وهكذا سينجيك الله من شر هذا المبتدع، لأن هذه مناهج المبتدع يأخذون نصا فيجعلونه هو الأصل ويضلون به الناس. وأما الدنيا تقطع أعناقكم فمن جعل الله في قلبه الغنى فهو الغني. طبعا في رواية ابن عبد البر هناك زيادة يقول ومن لا فليس بنافعته دنيا، إذا لم تكن في قلبه القناعة فمهما جمع من المال لا يفيده. نعم. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا أبو معين بن علاء قال حدثنا أبو الأشعث قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عبد الرحمن بن مصعب عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله كره لهم ثلاثة قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. نعم. في حديث في أثر معاذ رضي الله عنه الشاهد هناك وما انكرتم فردوه الى عالمه، يعني ليس فيها ما انكرتم فناظروه وجادلوه عقليا ولعلكم تسكتونه، لا ردوه الى عالمه. في هذا الحديث كمل. قال اخبرنا محمد بن علي بن النضر قال اخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا عبد الحميد بن غيان قال حدثنا خالد بن عبد الله عن سعيد بن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الله تبارك وتعالى يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يرضى لكم ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وان تناصحوا لمن والله فله الله عز وجل امركم، ويكره لكم ثلاثا قيل وقال واضاعه المال وكثره السؤال. نعم. هذا الحديث فيه إثبات صفة الرضا وصفة السخط لله عز وجل، وهي صفات فعلية نثبتها لله عز وجل كما تليق بكماله وجلاله. يقول فيه ويكره لكم ثلاثا يرضى لكم أن تعبدوه، أن العبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولا تشركوا به شيئا، لأن العبادة لا تتحقق إلا بترك الشرك، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، حبل الله هو الإسلام، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا أي تمسكوا بالإسلام، واجتماعكم لا يكون إلا بالتمسك بالإسلام، ولا تفرقوا، عدم التفرق سيكون بالتمسك بحبل الله عز وجل، ولا يتحقق إلا بالتمسك بحبل الله عز وجل بالكتاب والسنة، وأن تناصحوا لمن والله الله عز وجل أمركم تناصحوهم، ويكره لكم ثلاثا قيل وقال، فلان قال وأنا قلت، قيل وقيل، هذا كله يكون مبنيا على المجادلة المحضة ليست مبنية على الحق، قيل وقلت. وإضاعة المال وكثرة السؤال، قيل وقال وكثرة السؤال هذا يدخل فيه، وخاصة كثرة السؤال ما كان المراد منها التعنت وإثارة النزاع والجدال بالباطل، يدخل فيه ما يريده المؤلف من المناظرة، مناظرة أهل البدع، لأن المناظرة لا تخلو من شيء من هذا، ولذلك استدل بهذا الحديث على وأورده في هذا الباب. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن القاسم قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال حدثنا جدي يعقوب بن مصيبة قال حدثني أبو عبد الرحمن المقري وعبد الله بن يزيد قال حدثنا يزح سعيد بن أبي أيوب عن عطاء بن دينار عن حبيب بن شريك عن يحيى بن ميمون عن ابن ميمون الحضرمي عن ربيعة بن رشيد عن أبي هريرة عن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا تجالسوا أهل القدر ولا تفارقوهم. أهل القدر هم من ينفي القدر وهم مجوس هذه الأمة. وبالنسبة لأهل البدع لم تصح الأحاديث إلا في الخوارج، الأحاديث التي وردت في القدرية وأن القدرية مجوس هذه الأمة، لا تجالس أهل القدر ولا تفاتحوهم، هذه الأحاديث ضعيفة. في هذا الحديث حكيم بن الشريك هو الهذلي وهو مجهول، فالحديث ضعيف. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن بشير قال حدثنا أحمد بن مسلم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن خالد بن ملك عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات حتى بلغ وما يذكر إلا أولو الألباب. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه أولئك الذين سماهم الله فاحذرهم. أخرجه البخاري ومسلم. نعم. في هذا الحديث بيان، وفي هذه الآية أيضا التي هي في بداية سورة آل عمران، أن القرآن فيه ما هو محكم وفيه ما هو متشابه. أما المحكم فمعناه ما كان واضحا بنفسه، المحكم هو الذي يكون واضحا بنفسه لا يحتاج إلى نصوص أخرى في التوضيح. أما المتشابه فما لم يكن واضحا بنفسه، فهذا يوضح بنصوص أخرى. وكما ذكر الشيخ الإسلام التشابه نسبي، ليس هناك ما هو متشابه على الجميع على الأمة كلها، ولكن التشابه نسبي. النص الذي هو متشابه عندك قد يكون واضحا عند غيرك، فالتشابه نسبي. وأيضا وصف القرآن كله بأنه متشابه لأنه متشابه في الحسن والوضوح والبلاغة والفصاحة، وأيضا وصف كله بأنه محكم، وهذا الإحكام العام والتشابه العام. المهم هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه أولئك الذين سماهم الله فاحذروا. الذي يتبع المتشابه ويجعله هو الأصل، ويجعله هو الأصل، يقول أولئك الذين سماهم الله، أي هم المقصودون بهذا. أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. وهذا موجود في أهل البدع عموما، وسبحان الله هذا ذكره أيضا الرازي في هذا الكتاب. ذكر أن المبتدع، طبعا هو يسمينه مبتدع، يقول المبتدع كلهم يظنون أن النصوص التي تدل على قولهم محكمة والأخرى متشابهة، هكذا ذكر، وهذا صحيح، ولكن الحل غريب. يعني كيف نعرف إذا كان متشابها، إذا كان نص معين متشابها، فما هو المرجع؟ المرجع إما أن يكون نص آخر أو دليل عقلي. قال كون المرجع نص آخر هذا لا يستقيم. لماذا؟ طبعا هذا كله في هذا الكتاب، الكلام طويل يرجع إليه. لا يستقيم لماذا؟ لأن النصوص كلها ظنية، كلها ظنية دلالة، فما هو المرجع والمفزع؟ الأدلة العقلية، الأدلة العقلية. طيب الأدلة العقلية هي التي ورطتنا، يعني ما هو الحل؟ أليس الحل أن ترجع إلى الكتاب والسنة؟ وإلا ما فائدة هذا التقسيم؟ يقول الشيخ الإسلام في بيان التلبيس في ردها للرازي، يقول بما أنك لا تستدل بالكتاب والسنة في أصول الإلهيات فهذا التفريق لا يوجد أصلا عندك، ليس عندك متشابه وليس عندك محكم، لأنه لو كان هناك شيء منه محكما لاستدللت به، وأنت لا تستدل بشيء من هذا، فما فائدة التفريق وأن هناك متشابه وأن هناك. هذا ذكره شيخ الإسلام في بيان التلبيس. فإذا كان المرجع هي الأدلة العقلية، فمن الذي سيكون مقدما فيها؟ المعتزلة أو الجهمية. يقول: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه أولئك الذين سماهم الله فاحذرهم. إذن هناك محكمات واضحة المعاني، وهناك متشابهة، نصوص متشابهة قد لا تكون واضحة عند البعض، هذه تفهم على ضوء المحكمات. نعم. قال: أخبرنا جابر بن عبد الله بن يعقوب قال حدثنا محمد بن هارون قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن حاء قال: وأخبرنا محمد بن عثمان قال حدثنا محمد بن نوح قال حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: خطبنا علي رضي الله عنه فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المدينة يعني الحرام ما بين عجل إلى ثور، فمن أحدث فيها محدثاً أو آوى فيها محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً. رواه البخاري ومسلم. طبعاً في حديث عائشة رضي الله عنها، الحديث الأول: أولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. وجه الاستشهاد هنا كلمة فاحذروهم، ابتعدوا عنهم، لا تدخلوا معهم في مناظرات، لأن هؤلاء قد عرفناهم. أولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. هنا في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، هذان جبلان في مكة في المدينة، ومن أحدث فيها محدثا، في بعض الروايات حدثا، أحدث فيها حدثا، والحدث هذا عام يشمل البدع ويشمل أيضا الإفساد والإجرام في الحرم، أو آوى فيه محدثا أيضا يشمل المبتدع ويشمل أيضا المجرم، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، أي لا يقبل الله عز وجل يوم القيامة عنه شيئا. والصرف والعدل قيل الصرف التوبة، والعدل الفدية، لا تقبل منه فدية ولا تقبل منه توبة، إذن لا يقبل منه شيء. وقيل أيضا الصرف النافلة والعدل الفريضة، المعنى أنه سيحرم من الخير كله، لا يقبل منه شيء. لماذا؟ لأنه أحدث، وأحدث في الحرم، فجريمته فيها إحداث وإحداث في الحرم. نعم. قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد القاضي قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الموصلي قال حدثنا إبراهيم بن مسعد عن حاء قال أخبرنا محمد قال أخبرنا عبد الله. أحيانا نجد أن طبعا ما أدري هل هكذا هي في النسخ، وهذا كثير، عن حاء، هذا خطأ، يعني المفروض يكون حاء قبل. نعم. قال أخبرنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا إبراهيم بن مسعد عن أبيه عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. هذه قاعدة وأصل من أصول أهل السنة والجماعة: من أحدث في أمرنا ما ليس فيه، أي ما ليس من الدين، فهو رد مردود. نعم. قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا. يعني طبعا قصد المؤلف هنا من هذا الحديث وممن سبقه، يعني هذا المبتدع ما دام هذا حاله ولم يأتي بشيء مقبول، فلماذا تتشاغل معه؟ لأن في التشاغل معه كما ذكرنا فيه احترام له وفيه نشر لشيء من بدعه. نعم. قال حدثنا حميد قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزال الناس في هذا الحديث فيه عدم الاسترسال في الشكوك، وكذلك في الوساوس والخطرات، وكذلك في الجدال والأسئلة والافتراضات، عدم الاسترسال في شيء من ذلك، والمناظرات لا تسلب من شيء من ذلك، المناظرات لا تسلب من ذلك، ولذلك استدل به على عدم مناظرة أهل البدع. نعم. قال أخبرنا عبد الله عن ابن عمر قال أخبرنا محمد بن جعفر بن جابر بن يزيد الصيرطي قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لتستفتون حتى يقول أحدكم هذا الله خلق الخلق كمن خلقه. أي في نقص لتستفتون، أي لتسألن، ولا يسألكم الناس حتى يصل أحدهم إلى هذا الله خلق الخلق فمن خلقه. طبعا الحديث سنده ضعيف جدا كما ذكر المحقق، لأن أحمد بن عبد الله بن يزيد الهشيمي قد رمي بالوضع، وهو أقل ما يقال فيه أنه منكر. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد بن علي قال أخبرنا أحمد بن علي بن العلاء قال حدثنا محمد بن شوكة قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان قال سمعت يزيد بن الأصم قال ومن الأصم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليسألنكم الناس عن كل شيء حتى يقولوا خلق الله عز وجل كل شيء كمن خلقه. قال يزيد: حدثني نكبة فحدثني نجبة بن صبير الأسلمي أنه رأى ركبا أتوا أبا هريرة رضي الله عنه فسألوه عن ذلك فقال: الله أكبر، ما حدثني قديم من شيء إلا وقد رأيته وأنا أنتظره. أخرجه مسلم. طبعا الإمام مسلم لم يذكر هذه القصة. فحدثني نجبة بن صبيغ الأسلمي، والمحقق هنا يقول هو مجهول الحال، هذا الحكم مجهول الحال عند إذا أطلق على التابعين ممن روى عن الصحابة، فحكمها أخف مما لو كان في الطبقات النازلة. المهم هذه قصة لا تقدم ولا تؤخر، ويبدو أنها ثابتة، القصة الأخيرة. فحدثني نجبة بن صبيغ الأسلمي أنه رأى ركبا أتى أبا هريرة فسألوه عن ذلك فقال: الله أكبر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أخبر: ليسألنكم الناس عن كل شيء حتى يقولوا خلق الله عز وجل كل شيء فمن خلقه. فسئل بهذا السؤال بالنص فقال: الله أكبر، ما حدثني خليلي بشيء إلا وقد رأيته وأنا أنتظره، أي أنتظر الباقي الذي لم أسأل عنه. أخرجه مسلم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.